وأن يهدينا إلى الحق ويبين لنا الصواب ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. المصنف رحمه الله بوب بهذه الآية أو شطر من آية عظيمة جاءت في كتاب الله عز وجل، وجاءت هذه الآية ضمن سياق آيات عظيمات. ابتدأها ربنا بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي خلق لكم السماوات وخلق لكم الأراضين وأنزل لكم من السماء ماء، فكيف مع ذلك كله تجعلون لله عز وجل أندادا؟ لا تخلق ولا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئا. فلا شك أن من فعل ذلك فقد خالف ما أمره الله عز وجل به وما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالف عقله وخالف الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها. فلا شك أن العقل والفطرة دل على عبادة الله وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق، هو الرازق، هو القادر، هو المتصرف، هو المالك، وليس معه أحد يملك أو يتصرف أو يقدر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. إذن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والند هو المثيل والنظير والشبيه، هذا هو الند. فلا يجوز البتة أن يجعل لله جل وعلا أندادا، فهو ليس له ند ولا نظير ولا شبيه سبحانه وتعالى. نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما، فقال في هذه الآية العظيمة: الأنداد هو الشرك، فإذا جعل العبد لربه ندا فقد أشرك به معه غيره، نعوذ بالله من ذلك. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. الشرك منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. فابن عباس يريد أن ينبه بالأدنى على ماذا؟ على الأعلى. فإذا كان الأدنى والخفي والدقيق هو شرك بالله، وهو من أكبر الكبائر، وهو معصية عظيمة لله، فكيف بالشرك الواضح والظاهر؟ أشد يكون ذلك ولا ليس بأشد؟ لا شك أنه أشد، فإذا كان الدقيق منه أعظم الذنوب وأشد الذنوب، إذا ما بالك بالشرك الظاهر الشرك البين؟ فلا شك أنه أشد وأطم وأعظم. فيقول من الشرك ما هو أخفى من دبيب النمل. هل النملة إذا دبت على صفات ملساء في ظلمة الليل هل يسمع لها دبيب؟ هل يسمع لها دبيب؟ لا يسمع، لا شك لا يسمع لها دبيب. فالشرك أخفى من ذلك، وهذا قد دلت عليه النصوص، كما تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم وشرك السرائر، يعني في السر لا يعلم، وإنما هو في القلوب. ولذا جاء بأن الله عز وجل في يوم القيامة عندما تعرض الصحائف، أو قبل ذلك عندما تكتب الملائكة تكتب أعمال بني آدم، أن الله عز وجل يقبل بعض هذه الأعمال ويرد البعض الآخر. لماذا يرد البعض الآخر مع أن ظاهرها أنها عمل صالح؟ لأنه ابتغي به وجهه أو لم يبتغ به وجهه، لم يبتغ به وجهه، فالملائكة لا تدري، وإنما الذي يعلم هو الله عز وجل. هذا يصلي مع الناس ويصوم مع المسلمين ويخرج الزكاة مع الموحدين وهو في صف المؤمنين، وهو لم يفعل ذلك لله، فالذي يعلم بذلك هو الله عز وجل، فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، الذي يعلم السر وأخفى من السر. ما الذي هو أخفى من السر؟ هو الشيء الذي قبل أن يحصل، لعل الأستاذ مصطفى ينتبه. يعلم السر وأخفى، الذي هو أخفى من السر يعلم عز وجل قبل أن يحصل هذا الشيء، قبل أن يكون سرا، وقبل أن يعلم به صاحب السر. فالله عز وجل كما سوف يأتينا عندما خلق القلم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما سوف يكون إلى قيام الساعة. فما قاله ابن عباس دلت عليه النصوص، وتقدم لنا ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال الربا 70 بابا والشرك مثل ذلك. أبواب كثيرة وأصناف عديدة، نعوذ بالله من ذلك. فإذا لا نجاة من ذلك إلا بالاستعانة بالله واللجوء إلى الله وبذل الأسباب في الابتعاد عن الشرك وصوره وأنواعه وأبوابه وأسبابه، بالعلم والعمل وسؤال الله قبل ذلك وبعده. ولذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد جاء من طرق بعض القول بعض الآخر عند الطبراني وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أبا بكر رضي الله عنه دعاء عظيما، قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأعوذ بك أن أشرك بك شيئا لا أعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد من سؤال الله قبل ذلك وبعده، ومن معرفة هذه الصور، صور الشرك وأبواب الشرك وأنواعه وأسبابه. ومن أعظم ما يبين للإنسان ذلك هو ما كتبه هذا الإمام وجمعه في كتابه التوحيد من آيات وأحاديث وآثار تتحدث عن ذلك وتحذر من ذلك. ومن ذلك هذا الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم من حديث شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا الإسناد لا بأس به. طبعا تقدم لنا حديثا بهذا الإسناد، وقلت الأقرب أنه موقوف كما قال ابن كثير لأن شبيب مختلف فيه، فهذا موقوف ليس بمرفوع، وعموم النصوص تدل عليه. وشبيب وإن كان هناك من ضعفه كابن حبان، فهناك من وثقه كيحيى بن معين. فهذا الخبر إسناده صالح لابن عباس، والموقوف الأمر فيه أسهل من المرفوع. نعم. قال الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وفي رواية على صفات ملساء في ظلمة الليل. كيف تعلم؟ بل لا ترى هذه النملة فضلا أن يسمع لها دبيب. قال: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة. هذا فيه قسم بغير الله، وحياتك يا فلانة، والله وحياتك، هو حلف بالله وحلف أيضا بماذا؟ بغير الله وحياتك، وعطف الثاني على الأول، عطف الثاني على الأول. فالحلف بغير الله شرك بالله، والعطف أيضا أحيانا من صور الشرك. وتقدم لنا في حديث يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا قال: ما شاء الله وشئت. قال: جعلتني لله ندا. وسوف يأتينا وتقدم أيضا حديث خالد بن معبد عن قتيلة بنت صيف، عن عبد الله بن يسار عن قتيلة بنت صيفي، قال اليهودي لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إنكم تشركون فتقولون ما شاء الله وشئت. وسوف يأتي أيضا من حديث منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة بن اليمان العبسي. فعبد الله بن يسار قد رواه عن قتيلة بنت صيفي وعن حذيفة: إنكم تشركون فتقولون ما شاء الله وشئت. نعم. فإذا هذا شرك، وهذا من قبيل الشرك الأصغر، شرك الألفاظ. وتقول: وحياتي، وحياتك يا فلانة، وحياتي، والحلف بغير الله هذا شرك كما سوف يأتي. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. فجعل السبب في ماذا؟ في السبب في عدم حصول ذلك وهو إتيان اللصوص، نسبه إلى من؟ إلى الكليبة، إلى الكلب، نسبه إلى الكلب ولم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم النار التي تورون. الآيات. فالأمر لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وإنما الكليبة مجرد سبب من الأسباب. فالأكمل والأفضل أن تقول لولا الله ثم ذلك، لولا الله ثم ذلك، قل ما شاء الله ثم شئت، قل ما شاء الله ثم شئت، ثم تفيد التأخير في المرتبة والمكانة بخلاف الواو التي تفيد المساواة. نعم. وهذا كما تقدم من باب الأكمل، وذلك لما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، أي لولا أن الله عز وجل هيأ لي أن أشفع لعمي عنده عز وجل، وأنه قبل الشفاعة سبحانه وتعالى، وإلا كان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار. فالله عز وجل قبل شفاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن في تخفيف العذاب. فهذا من باب الأكمل، هذا من باب الأكمل والأفضل أن تقول لولا الله ثم كذا. قال وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، البط يصيح، فلولا صياح البط لأتانا اللصوص. الأولى أن يقول لولا الله، فهذا هو الأفضل والأكمل. اللهم إلا إذا كان هذا المتكلم نعوذ بالله من ذلك يعني لا يذكر الله ولا يجعل هذا سبب، مجرد سبب، وإنما يجعله شيئا مستقلا بذاته، فلا شك أن هذا شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك. إذن هذا على حسب ما قام بقلب الإنسان. أما إذا كان يريد أن ذلك مجرد سبب كما قال عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، وفي صحيح مسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر قط، نعم. فإذا هذا أيضا يرجع إلى ما قام في القلب. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وسوف هذا يأتي في حديث حذيفة الصحيح، ما شاء الله ثم شئت، قال وقول الرجل لولا الله وفلان، فكل هذا من الشرك، كل هذا من الشرك. هو لو قال لولا فلان لقيل إن كان يقصد السبب فهذا الأولى أن يقول لولا الله، وإلا فإن العبارة جائزة كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، ولكنه أتى بالله وعطف عليه مشيئة المخلوق، أتى بمشيئة الخالق وعطف عليها مشيئة المخلوق، وهذا منافي لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. قل لولا مشيئة الله سبحانه وتعالى. رواه ابن أبي حاتم، وتقدم أنه لا بأس به. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. هذا جاء من حديث شعبة وجرير بن عبد الحميد الضبي، كلاهما عن منصور، كلاهما عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند عبد الله بن عمر ثم ذهبت إلى سعيد بن المسيب وتركت عنده رجلا من كندة فجاء إلي الكندي وهو وجل وخائف، فقال له: ما بالك؟ قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال له: أحلف بالكعبة. قال: لا تحلف بالكعبة، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا الإسناد فيه هذا الرجل الكندي الذي لم يسمى، ولكن هذا الخبر ومع ذلك فإن هذا الخبر إسناده قوي، وذلك أن الأعمش والحسن بن عبيد الله قد روياه عن سعد بن عبيدة قال: حدثنا عبد الله بن عمر. وذلك أن الأعمش والحسن بن عبيد الله الكندي وهما ثقتان قد روياه عن سعد بن عبيدة قال: حدثنا عبد الله بن عمر أن من حلف بغير الله فقد أشرك. البيهقي طبعا علّه الرواية بالانقطاع بالإسناد السابق، ولكن لا يستبعد أن سعد بن عبيدة عندما سمع ذلك من الكندي ذهب إلى عبد الله بن عمر وسأله، لأنه كان جالسا عنده قبل ذلك. ثم على الرواية الأولى أن سعد بن عبيدة حدث عن الكندي جازما بما حدث به، وهذا يدل على أن الكندي عند سعد بن عبيدة مقبول الرواية ولا مردود؟ مقبول الرواية. ويقوي هذا الخبر ما رواه الإمام أحمد من طريق عبد الله وأظنه ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف بأبيه فنهى عن ذلك وقال فيه قولا شديدا وهذا إسناد صحيح. ما هو القول الشديد يا شيخ عامر؟ ما هو القول الشديد؟ نعم، فقد كفر أو أشرك، قال فيه قولا شديدا. هذا إسناد ليس من طريق سعد بن عبيدة، وأنا عندي طريق سعد بن عبيدة أيضا قوية، فكيف بهذا الإسناد الآخر الذي ليس فيه سعد بن عبيدة؟ فإذا هو خبر ثابت، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، نعوذ بالله من ذلك. ويؤيد هذا أثر بن عباس ولما يؤيده؟ يؤيده، فازداد الخبر قوة. ويؤيده ما جاء عن عبد الله بن مسعود، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم، هذا قد رواه وكيع عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن وبرة بن عبد الرحمن وفي بعض المصنفات عن أبي وبرة قال: قال عبد الله بن مسعود: ووبره بن عبد الرحمن ثقة، وعبد الملك بن ميسرة ثقة، ومسعر بن كدام إليه انتهى التثبت في زمنه، كان يلقب بالمصحف من ضبطه، ووكيع إمام. فهذا إسناد قوي، يخشى فقط من عدم الاتصال ما بين وبرة وما بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن يستأنس به. فالنهي عن الحلف بغير الله قد تتابعت النصوص في النهي عنه، وتعلمون ما جاء في الصحيحين في حديث عمر عندما كان يحلف بأبيه، قال لا تحلف بأبيك، وأرسله ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. لكن في النصوص السابقة فيها أن هذا شرك وأن هذا كفر، وقال فيه قولا شديدا. نعم، وعند النساء والبيهقي من حلف بالأمانة فليس منا، وهذا أيضا وعيد شديد، من حلف بالأمانة فليس منا، وهذا وعيد شديد. وسوف يأتي أيضا في حديث حذيفة إنكم تشركون فتقولون والكعبة، فتقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون ماذا؟ والكعبة. فلا تقولوا ذلك، قولوا ما شاء الله ثم شئت، وقولوا ورب الكعبة. نعم، أو كما جاء في حديث حذيفة وسوف يأتي. نعم، هذا حديث حذيفة، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم، طبعا في حديث قتيلة بنت صيفي تقولون والكعبة، في حديث خالد بن معبد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة بنت صيفي تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، أخرجه يا أبا عبد الرحمن، وتقولون والكعبة، فلا تقولوا ما شاء الله وشئت، بل قولوا ما شاء الله ثم شئت، وقولوا ورب الكعبة. نعم، قال المصنف رواه أبو داود بسند صحيح، هذا قد جاء من حديث منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة، وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح كما قال المصنف رحمه الله. نعم، قال وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. لماذا كان يكره ذلك؟ نعم، لأن هذا شرك، أتى بواو العطف أعوذ بالله وبك، هذا شرك بالله عز وجل، هل يقول أعوذ بالله سبحانه وتعالى؟ ويجوز أن يقول بالله ثم بك، والأكمل أن يقول بالله أعوذ بالله. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان، فيأتي بحرف ثم التي تفيد التأخير في المرتبة ولا تفيد المساواة. فإذا هذا كل من الشرك الذي هو أخفى من دبيب النمل، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من جميع صور الشرك. نعم، وهو أحمد والنسائي والحبان والطحاوي في شرح مسكن الأثار والحاكم في المستدرك. قال أحمد حديث قتيلة بن صيفي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المسعودي قال حدثني معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة بن صيفي الجهنية قال فأتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال سبحان الله وماذا؟ قال تقولون إذا حلفتم والكعبة. قالت فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة. ثم قال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وماذا؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت. قال فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. أحسن. نعم هذا نساء التابعة يغضب أبو من؟ المسعود متابع عند النساء. نعم نعم هذا إسناد جيد. يحيى بن سعيد القطان الإمام عن المسعودي. المسعودي ثقة إلا أنه اختلط والقطان روى عنه قبل الاختلاط. عن معبد بن خالد، ليس خالد بن معبد كما ذكرت قبل قليل، معبد بن خالد الجهني وهو ثقة. عن قتيلة عن عبد الله بن يسار، عن عبد الله بن يسار وهو ثقة، عن قتيلة بن صيفي. ورواه منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة بنحوه الذي قرأناه قبل قليل. بعضهم رجح طريق منصور، قال لأن منصور أوثق، ولكن لعل الأقرب والله أعلم أنه جاء عن عبد الله بن يسار عن قتيلة، وجاء عن عبد الله بن يسار عن حذيفة. فالإسناد صحيح إلى عبد الله بن يسار من الوجهين، وإن كان ولابد من الترجيح، لعل الأستاذ إسلام ينتبه، إن كان ولابد من الترجيح فرواية قتيلة أرجح. لماذا؟ مع أن منصور بن المعتمر السلمي حافظ الكوفة في زمانه. لماذا؟ كيف؟ جميل، هذا فيه قصة، هذا واحد من أوجه الترجيح. وما كان فيه قصة هذه قرينة على ترجيح ما ليس فيه قصة. بعد وجه آخر، أي الإسنادين يحتاج إلى مزيد حفظ؟ عبد الله بن يسار عن حذيفة، ولا عبد الله بن يسار عن قتيلة بن صيفي؟ أي الإسنادين يحتاج إلى حفظ أكثر؟ أيهم أسهل على الراوي أن يقول عبد الله بن يسار عن حذيفة، ولا أسهل عليه أن يقول عن قتيلة بن صيفي؟ أسهل عليه أن يقول عن حذيفة، لأن حذيفة متروك وهو علم من أعلام الصحابة، ولكن قتيلة هل سمعت في حديث سوى هذا الحديث؟ فالحفاظ يرجحون الطريق الأصعب، من خالف طريق الجادة، يرجحون من خالف الجادة على من سلكها، يرجحون من خالف الجادة على من سلكها. فإن كان لا بد من الترجيح فطريق قتيلة أرجح. نعم، والأقرب كلاهما ثابت. نعم، قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. تفسير آية البقرة في الأنداد، أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. فسر ابن عباس الآية وهي في الشرك الأكبر فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، فسرها بالشرك الأصغر. فإذا كان هذا الشرك الخفي والدقيق هو شركا وهو من أكبر الذنوب، إذا ما بالك بالشرك الأكبر؟ فمن باب تفسير الشيء بالأدنى حتى يعلم أن الشرك الأكبر أشد وأعظم، فأنت انتبه إذا كان الشرك الأصغر أمر عظيم، فإذا انتبه. فانظر إلى فقه ابن عباس رضي الله عنهما، ولذا المصنف نص على ذلك. قال الحلف بغير الله شوك، فالحلف بغير الله شوك لثبوت النصوص السابقة، وقد بين قوة هذه النصوص أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، لأن صدقه هنا ما نفعه، حلف بغير الله وقع في الشوك، وما الذي أعظم من اليمين الغموس؟ هو ماذا؟ هو الشوك، هو الشوك بالله، نعوذ بالله من ذلك. قال الخامس الفوق بين الواو وثم في اللفظ، الواو تفيد المساواة بخلاف ثم تفيد التأخير. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. الذي لا يقنع بالحلف بالله هذا دليل على ماذا؟ دليل على تعظيم، على عدم تعظيم الله وعلى عدم توقير الله. ولذا في البخاري رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجل يسرق، قال لا تسرق، قال والله ما سرقت، قال صدقت الله وكذبت عيني. هو شافه، قال لا تسرق، قال والله ما سرقت، قال إذن صدقت الله وكذبت ماذا؟ كذبت عيني. فالذي لا يقنع بالحلف بالله هذا إذن دليل على عدم تعظيمه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، وهذا واقع والعياذ بالله، ويدل على شدة كفر من فعله، نعوذ بالله من ذلك. وهذا واقع في المشركين، إذا حلفت له بالله لا يقبل، يقول احلف بالولي الفلاني، احلف بالبدوي، احلف بالشاذلي، احلف بالعيدروس، احلف ببن علوان، احلف بالحسين رضي الله عنه، احلف بكذا وكذا حتى يقبل. فهذا ما حكمه؟ وقع في الشرك الأصغر ولا ماذا؟ هذا وقع والعياذ بالله بشيء أشد من أبي جهل وأبي لهب، نعوذ بالله من ذلك، صار المخلوق أعظم عنده من الخالق، وهذا لم يصل إليه كفار المشركين، نعوذ بالله من ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، فالحلف لا يكون إلا بالله، من حلف بالله فليصدق، إذا احلفوا بآبائكم واصدقوا لئلا تقعوا في اليمين الغموس. ثم الجملة الثالثة ومن حلف بالله فليرضى، هذا وجه الشاهد، هذه الجملة الثالثة، من حلف له بالله فليرضى، إلا طبعا إذا كانت الأدلة تدل على كذب الحالف، وأما إذا لم تكن هناك أدلة فعلى الإنسان أن يرضى. ومن لم يرضى فليس من الله، هذه الجملة الرابعة. والشطر الأخير، الجملتين الأخيرتين هما المقصود المصنف بالتبويب، إذا من لم يقنع فليس من الله في شيء، نعوذ بالله من ذلك. قال رواه ابن ماجه بسند حسن، لأنه من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا سند حسن، محمد بن عجلان صدوق لكن له بعض الأوهام. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: النهي عن الحلف بالآباء، الثاني الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، وعيد من لم يرضى. نعم، فانظر إلى فقه المصنف رحمه الله بإتيانه بهذا الباب. إذا من توحيد الله هو الرضا به عز وجل، من لم يرضى بالله فلا شك أنه مثل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، مثل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، نعوذ بالله من ذلك. نعم. ثم قال باب قول ما شاء الله وشئت. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هكذا عندكم؟ رواه النسائي وصححه. هكذا في كل النسخ التي عندكم؟ النسائي هل يصحح؟ أخرج كلام النسائي في كتابه السنن. طبعا تقدم أن حديث قتيلة صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. وتقدم الفقه الذي في هذا الحديث. نعم. وله أيضا أي للنسائي عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذا لا بأس بإسناده، جاء من حديث الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس، وهذا لا بأس بإسناده. نعم. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة، الطفيل هذا بن سخبرة أخي عائشة لأمها رضي الله عنها، قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. تعمل اليوم الليلة والسنة الكبرى والسنة الصغرى لثلاث حديث. إيه. ماذا التفصيل؟ طبعا عليه باب النهي أن يقال ما شاء الله فلان، يذكر اختلاف على عبد الله بن يسار، باب الحلف الكعبة، لكن لم يذكر شيء. إيه. أعطنا الحلف، عفوا أعطنا الخلاف على عبد الله بن يسار، بس نريد احنا عرفنا لكن نريد السياق. سياق النسائي حتى نعرف التصحيح. اي يذكر اختلاف عبد الله بن يسار يقول اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبه عن منصور قال سمعت عبد الله بن يسار يحدث عن حديث. اي طيب. اخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال اخبرنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيبة. اي أخبرنا أحمد بن حفصٍ قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن معبد بن خالد عن قتيبة. بعد أخبرنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا القاسم بن مالك قال حدثني الأجلة وقال على إثره عن أبي جبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال ما شاء الله يعني وشئت، فقال ويلك أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله وحده. لا هذا غير في حديث ابن عباس. اذا من اين استفاد المصنف رحمه الله تصحيح النسائي؟ احسنت، بتخريجه لهذا الحديث في كتابه السنن. وقد نص اكثر من حافظ على ان ما خرجه النسائي ولم يذكر فيه عله أنه صحيح عنده. ابن عدي سمى كتاب النسائي بالصحيح، والخطيب البغدادي سمى كتاب النسائي بالصحيح، وقال ابن حجر عن حديث في كتاب نتاج الأفكار، ابن حجر قال عن حديث خرجه النسائي قال وهذا يقتضي أن لا علة له عنده، أي عند النسائي. فالذي يظهر أنه أن المصنف استفاد من ذلك. صححه كما في فتح الباري في المحقق الغرش العظيمي يقول وقد صححه النسائي كما في فتح الباري. وين كلام الفتح الباري؟ يطلع، لا خلها في فتح الباري يطلع وين. نعم، على ما يخرجه أبو عبد الرحمن. قال قلت إنكم لأنتم القوم لولا تقولون عزير بن الله، وهذا يدل على غلو اليهود ولا ما يدل؟ يدل. ولذا قال الله عز وجل في غير ما آية في كتابه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فأهل الكتاب اليهود والنصارى. قال الشيخ: ما أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور وصححه من طريق عبد الله بن يسار الثانية المكملة عن حسين بفاطمة الفوقانية والتسعيد المواد المتعينة مذكرة. نعم، في كتاب الأيمان والنذور وصححه. جميل، ضمن الكبرى. نعم. نعم، إذن هذا دليل على غلو اليهود. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فهذا شرك. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنها أن نعم كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم، وهذا لا بأس بإسناده، وقد جاء هذه القصة من أوجه أخرى كما تقدم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل معرفة اليهود بالشرك الأصغر. فهم الإنسان إذا كان له هوى، اليهود والنصارى أصحاب هوى ولكن لهم فهم، هذا لا يمنع أن يفهموا الشيء الصحيح. ولذا قال عليه الصلاة والسلام عن الشيطان: صدقك وهو كذوب. قال الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك؟ عند حلول الحادث العممي، ما في أحد ألوذ به إلا أنت في الحادث العام الحادث العظيم، فهذا أشد ولا مو أشد؟ أشد. قال: والبيتين بعده: فإن من جودك الدنيا وضوتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من بعض جودك الدنيا والآخرة، ضوة الدنيا الآخرة، ومن بعض علومك علم اللوح المحفوظ. إذن ماذا ترك لله عز وجل؟ ترك شيئا؟ ما ترك شيء، نعوذ بالله. فانظر إلى هذا الكفر والغلو الشديد من صاحب البردة، نعوذ بالله من ذلك. الرابع: أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لقوله: يمنعني كذا وكذا، لأن لو كان شرك أكبر لا يمكن تأخير ذلك، وإنما شرك الألفاظ الأصل أن هذا من الشرك الأصغر. أن الرؤيا الصالحة قسم من أقسام الوحي كما ثبت في الصحيح، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما في الصحيحين، أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام كما تقدم في حديث الطفيل. نعم، في السنة الصغرى، هذا وما أخذ هذا التصحيح النسائي أخذ من تخريج النسائي له. في الكبرى ذكر الاختلاف، وفي الصغرى اقتصر على حديث ماذا؟ قتيلة. فالنسائي ما قال هذا صحيح، وإنما صنيعه يدل على ماذا؟ على صحته، صنيعه يدل على صحته. نعم. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم، الدهر بيد الله، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فالدهر بيد الله، فمن سب الدهر سب الله، والعياذ بالله، لأن الذي قدر الدهر وقدر ما يجري هو الله سبحانه وتعالى. فإذا المسبة سوف تعود على من؟ على الله تعالى، الله عن ذلك عندما يسب الدهر. ولذا قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الليل والنهار، أو أقلب الليل والنهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو وجه ذلك. قال وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الذين يقال عنهم الدهريون، الذين ينسبون الحوادث إلى الدهر، نعوذ بالله من ذلك، وهذا كفر بالله العظيم. قال وفي الصحيح، نعم يعني في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هو الدهر أي لأن الدهر بيده، وليس كما قال بعض أهل العلم أن من أسماء الله الدهر، فليس من أسماء الله الدهر. والدليل أيضا على ذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فهل الدهر اسم حسن؟ لا، فالمقصود أن الدهر أي بيد الدهر قلب الليل والنهار. نعم. قال المصنف فيه مسائل النهي عن سب الدهر، تسميته أذى لله. إذن الله عز وجل يؤذى، قد يؤذى من قبل بعض عباده، نعوذ بالله من ذلك، ولكن هل يضر من قبل بعض عباده؟ لا، وإنما يؤذى، نعوذ بالله من أذية الله. قال تسميته أذى لله، التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، يعني تأمل، المقصود أن بيد الليل والنهار أقلب الليل والنهار، أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، هو ما سب الله مباشرة لكن سب الدهر، فأصبح سابا لمن؟ لله تعالى الله. قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قاضي القضاة من هو في الحقيقة؟ هو الله. عالم العلماء من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذن لا بد من الانتباه لذلك، لا بد من تقييد هذه الكلمات. يعني قد اشتهر عند أهل الحديث عندما يذكرون الإمام أبو بكر بن خزيمة يقولون إمام الأئمة، هذا خطأ، لا بد أن تقيد ذلك، إمام الأئمة في زمنه، في زمن البخاري ليس هو إمام الأئمة، في زمن البخاري، البخاري هو إمام الأئمة في زمنه، لا يطلق، وفي زمن أحمد الإمام أحمد هو إمام الأئمة في زمنه، وفي مالك هو إمام الأئمة في زمنه، الإمام مالك بن أنس، فهذا لا بد أن يقيد. في عهد أبي بكر هو إمام الأئمة، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، في حال حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام إمام الأئمة من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارات لابد أن تقيد. يقال قاضي قضاة البلد، قاضي قضاة البلد، قاضي القضاة الآن في هذه البلاد هو فلان، في هذه البلاد هو فلان، لا تطلق، لا تطلق، إذا قلت قاضي القضاة الله عز وجل هو الذي يقاضي عباده، وإذا قلت عالم العلماء ولم تقيد وقع الإنسان في الشرك، هو الله، هو عالم العلماء سبحانه وتعالى. ولذا في البخاري في حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء رجل لموسى بن عمران عليه السلام قال: من أعلم الناس؟ قال: موسى أنا. فعتب الله عز وجل عليه ولا لم يعتب؟ عتب عليه. قال: بلى عبدنا فلان خضر. فقام موسى وشد الرحال إليه، عتب الله عز وجل عليه، مع أن مقصود هذا الشخص من أعلم الناس الآن، هذا مقصود هذا الشخص، لكن موسى عليه السلام أطلق العبارة، قال: أنا الواجب أن يقول الله، لأن هذا الشخص أتى بعبارة موهمة وإن كان يقصد الناس، فلا بد أن تقيد ذلك. وإن كنت تقصد الناس قيد باللفظ من أعلم الناس، لو قال السائل من أعلم الناس وقال موسى عليه السلام أنا، كان والله أعلم لم يأتي العتب من الله، لكن قال من أعلم، من هو الأعلم؟ قال أنا، فلم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، فعتب الله عز وجل عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع، يعني أوضع، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. ملك الملوك من؟ هو الله، هو ملك الملوك، فلا بد من التقييد. ملك الملوك في هذه البلاد الذي هو كبير الملوك، كبير الأمراء في هذه البلاد من الناس، فلا بد هذه الأشياء أن تقيد. قال سفيان بن عيينة الهلالي رحمه الله: مثل شاهانشاه، شاهانشاه يعني ملك الملوك، وهذا اللقب لقب ماذا؟ فارسي، لقب فارسي. وكان محمد رضا بهلوي كان يلقب بماذا ملك إيران؟ من عهد الأكاسرة إلى محمد رضا بهلوي كان يلقب بماذا؟ بشاهنشاه. فملك الملوك نعوذ بالله من ذلك. ولذا رافضة اليوم كانوا يلقبون الخميني بآية الله العظمى، آية الله العظمى، وآية الله العظمى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون عن رفسنجاني حجة الله، حجة الله بالكتاب والسنة. الله عز وجل جعل رسوله وما بلغ حجة على الناس. نعم. ولذا قال تعالى: على الله حجة بعد الرسل. قال وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. قال فيه مسائل: النهي عن التسمية بملك الأملاك أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، ما في معنى ملك الأملاك، التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، هو كثير، هو الذي تسمى بقاضي القضاة أو ملك الملوك لا يقصد أنه فوق الله تعالى الله عن ذلك، لا يقصد هذا، وإنما يقصد كبير الناس في هذا المكان، ولكن بما أن العبارة مطلقة لم تقيد إذن جاء الإنكار، فلا بد أن تقيد هذه العبارات. وترى هذا كثير، لا بد أن الإنسان في كثير من العبارات لابد أن يقيد ذلك. قال الرابع التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. أسماء الله يجب أن تحترم. قال الله تعالى على لسان نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالتوحيد هو تعظيم الله وإثبات الكمال المطلق له وإفراده بالعبادة، هذا هو التوحيد. وأما أن لا يحترم الله ولا يعظم ولا يفرد بالعبادة فهذا هو الكفر والشرك بعينه، نعوذ بالله من ذلك. فالتوحيد هو تعظيم الله عز وجل وإفراده بالكمال المطلق ومعرفة حقه على عباده فيفرد بالعبادة. نعم. وتغيير الاسم لأجل ذلك، إذا كان الاسم ليس فيه احتراما لله يجب أن يغير هذا الاسم، وإذا كان الكلام ليس فيه احتراما لله يجب أن يغير هذا الكلام ويرجع صاحبه عنه. قال وعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، إن الحكم إلا لله وإليه الحكم. فقال إن قومي لاختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، لأن كلا الطرفين يرضى. قال ما أحسن هذا، يعني دل على أنه يحكم بالعدل ولا ما يحكم؟ يحكم بالعدل. ثم قال له فما لك من الولد؟ قال شريح مسلم عبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، هذا صحيح، هذا رواه داود من حديث يزيد بن المقدام ابن شريح ابن هانة عن أبيه عن جده، وهذا إسناد جيد، وهذا إسناد جيد. قال المصنف فيه مسائل احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معنى احترام أسماء الله. يجب أن تحترم أسماء الله سبحانه وتعالى، ولذا جاء في المصنف أن عمر بن عبد العزيز أدب شخصا أو ولدا له لأنه كتب على الجدار لا إله إلا الله أو بسم الله أو نحو ذلك فأدبه. فلابد أن تحترم أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن احترامها إثباتها لله وعدم جعلها لغير الله. لا تطلق أسماء الله على غير الله إلا فيما جاء به النص. هناك أسماء بالاتفاق، الله هل يجوز أن يطلق على غير الله؟ لا يجوز البتة. أو رحمن بالإجماع، بالإجماع لا يكون إلا على الله. أو رب على الإطلاق، نعم رب الإبل من رب فلان هذا نعم، يعني من يملك هذا نعم مقيد، مع أنه قد جاء النهي عن ذلك. لا يقال أطعم ربك وضع ربك، وإنما ليقول سيدي ومولاي. نعم. فاحترام أسماء الله بإثباتها لله. الأسماء الخاصة بالله لا تطلقها على غيره، هناك أسماء مشتركة، مثلا الملك هذا مشترك بين الله وبين خلقه، ولكن ملك الله غير ملك خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. مثل رؤوف ورحيم بخلاف الرحمن، بالمؤمنين رؤوف رحيم،

أصبحوا منافقون يزعمون الانتساب إلى الإسلام وهم قد فعلوا أفعال الكفار، فصاروا ماذا؟ منافقين. فجاءت الآيات في ذكر هؤلاء في سياق المنافقين. ولذا نقل الإجماع، ولا نحتاج إلى إجماع، هذا النص واضح. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكل من استهزأ بالله أو بآياته الشرعية من القرآن العظيم وكتبه المنزلة، واستهزأ بملائكته ورسله، فلا شك أنه قد كفر والعياذ بالله، ولا ينفح إلا أن يتوب ويشهد أن لا إله إلا الله. وهذا كما تقدم إجماعا، والنص يكفينا في ذلك. قال عن ابن عمر عبد الله بن عمر، والإسناد حسن، ومحمد بن كعب هو القرظي من سادات التابعين، كان عالما بالتفسير، وزيد بن أسلم العدوي مولاهم، وكان من كبار أهل العلم في زمانه، توفي عام 36 و100. كان علي بن حسين يتعدى المجالس حتى يصل إلى مجلس زيد بن أسلم. قالوا كيف تتعدى مجالس قومك وتأتي زيد بن أسلم وهو في الأصل مولى؟ قال يجلس الرجل حيثما يستفيد. انظر إلى هذه العبارة الجميلة، زيد بن أسلم عالم جليل، وقتادة الحافظ بن دعامة السدوسي قال دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد الرسول صحابته، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابتك ببكر وعمر، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا نعوذ بالله من ذلك، ولا أكذب ألسنا نعوذ بالله من ذلك، ولا أجبن عند اللقاء نعوذ بالله من ذلك. فقال له عوف بن مالك كذبت، لا شك أنه كذب غاية الكذب، ولكنك منافق. هذا أفعال أهل النفاق، نافقت الآن أصبحت منافق. فذهب عوف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا عناء الطريق، يعني إحنا ما كنا هذا على سبيل الصدق وإنما على سبيل المزح، هل ينفع هذا؟ ما ينفع، هذا ما ينفع، لا يمزح الإنسان بشيء يتعلق بالدين، نقطع به عنا عناء الطريق، هذا ما ينفع. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما كنا صادقين في قولنا من باب المزح فقط. فقال له عليه الصلاة والسلام أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، لماذا لم يقبل توبة مع أنه جاء يعتذر؟ لماذا لم يقبل توبة مع أنه جاء يعتذر؟ طيب نزل القرآن، طيب لماذا القرآن لم يقبل توبة هذا الشخص وقد جاء يعتذر؟ كيف يا شيخ عامر؟ نعم أحسنت، ما كان صادق في التوبة، كان قال نعم أنا قد كفرت وقد أذنبت وأخطأت يا رسول الله فأتوب إلى الله، وإنما قال كنا نخوض ونلعب، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والأمر الذي هو أشد من ذلك أيضا من حيث الحكم أن المتكلم واحد وهم ثلاثة، المتكلم واحد والنص عمهم بالكفر، ولا ما عمهم؟ عمهم، مع أن أحدهم كان كاره لما قال، عندما قال ما قال كره مقالته، فأصبح ماذا؟ هو حكم بكفره مع أنه كان تابع لمقالته. ما السبب في الحكم عليه بالكفر أيضا؟ أنه ما أنكر ولا فارق المجلس. إنكم إذن مثلهم. ترى المسألة خطيرة والمسألة عظيمة جدا، المسألة خطيرة وعظيمة جدا. فيكفر من جلس في مجالس المستهزئين حتى ولو كان كافر إذا لم ينكر ويفارق المجلس، اللهم إلا إذا كان مكره إكراها في البقاء مقيدا، وأنه إذا قمت تقتل ويفعل بك ويفعل، هذا له حكم آخر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما إنسان جالس حتى لو كره ما قال، من قال من الاستهزاء ولكن لم ينكر ولم يفارق المجلس، فهو مثل من تكلم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. إذا ليس فقط يكفر المتكلم، وإنما من كان مع المتكلم إذا لم ينكر ويفارق المجلس. بل ليس فقط هذا، حتى ولو كان كارها إذا لم ينكر أو يفارق المجلس، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال فيه مسائل وهي العظيمة، أن من هزل بهذا أنه كافر، فالمسألة خطيرة. فتقدم أن هناك ثلاث صور: أن يتكلم، الثانية أن يسكت ولا ينكر، الثالثة أن يكون كافر ولكن أيضا لم ينكر ولم يفارق المجلس، فكلهم ماذا؟ كفار. لكن الثالث الذي كان كاره صدق بالتوبة، وهو توبة قيل أن اسمه توبة بن الحمير، فكره وتاب إلى الله، عفوا تاب إلى الله توبة صادقة، وقال اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك. كان يخاف من هذه الآية العظيمة، قال اللهم اجعل قتلي موتا في سبيلك، ولا يقال أحد أنا كفنت أو أنا غسلت، فيقولون فقد في بعض المعارك فلم يوجد، استجاب الله عز وجل. قال الله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. أن نعفو عن طائفة، هذا الشخص الذي تاب إلى الله توبة صادقة. أن هذا هو تفسير الآية: في من فعل ذلك كائنا من كان. يعني أن هؤلاء مع صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثانيا خرجوا كانوا خارجين في ماذا؟ في جهاد، ومع ذلك حصل ما حصل. الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله: عوف قال سوف أخبر ماذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا نصيحة ولا نميمة؟ نصيحة. الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. التغليظ على أعداء الله في محله هذا حق، فالله عز وجل هو سبحانه الذي غلظ عليهم لعظيم ذنبهم. أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل لأن لم يصدق في توبته. ولذا أحيانا يقال اعتذار أقبح من ذنب، هذا من قبيل الاعتذار أقبح من ذنب. نخوض ونلعب حديث الركب. قال: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا كما تقدم في نسبة النعم لغير الله، نسبة النعم وما حصل له من خير ينسبها لنفسه وإلى جده واجتهاده وإلى علمه وخبرته وإلى حذقه وحسن قيادته. وهذا كما تقدم كثير، عندنا الخبراء، عندنا المهندسين، عندنا الأطباء، عندنا ذوي الخبرة، ذوي كذا، فهذا كله من الخطأ. ينبغي للمسلم أن ينتبه وينسب النعم لله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضوء عافية وشفاء ورزق بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، هذا لي بجدي واجتهادي، وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي مع هذا الذي فعله إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. نعوذ بالله من ذلك. قال المصنف: قال مجاهد بن جبر المكي: هذا بعملي نعوذ بالله، وأنا محقوق به، حق لي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله: قل إنما أوتيته على قال إنما أوتيته على علم عندي ليس بتوفيق الله. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. كلا الأمرين لا يجوز. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إلي؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: أي المال أحب إلي؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق أي الراوي، فأعطي ناقة عشراء حاملة في الشهر العاشر. فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من الغنم ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سبر هذا. فقال: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: لو كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله وبك، ولا ثم بك، ثم بك، هذا ملك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة نتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث حديث عظيم وحديث بليغ وفيه عظة وعبرة. نعم. فرضي الله عز وجل عن هذا الأعمى لأنه اعترف بنعمة الله عليه وسخط على صاحبيه لأنه أنكر نعمة الله عليهما وقالوا ورثنا هذا كابرا عن كابر، نعوذ بالله من ذلك. قال المصنف فيه مسائل تفسير الآية: ما معنى لا يقولن هذا لي؟ ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟ ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. نعم، فلما آتاهما صالحا أي ولدا سليما، جعل له شركاء فيما آتاهما، عبداه لغير الله، فتعالى الله عما يشركون عن فعلهم هذا. وقد اختلف السلف هل المقصود بهذين آدم وحواء، أو المقصود بأنهما رجلان، بأنهما رجل وامرأة من بني آدم، والثاني هو الأقرب. والدليل على ذلك من أوجه: الوجه الأول هو أن القرآن العظيم لم يذكر ذنبا لآدم إلا الأكل من ماذا؟ من الشجرة. لم يذكر ذنبا إلا الأكل من الشجرة. الأمر الثاني أن الشرك بالله أعظم من الأكل من الشجرة، ولا الشرك أعظم؟ الشرك أعظم. فلو كان هذا في حق آدم وحواء لذكر ذلك آدم عندما يأتي إليه الخلق يطلبون منه الشفاعة، عندما يأتي إليه الخلق يطلبون منه الشفاعة ذكر أكله من ماذا؟ من الشجرة. ذكر ذنبا آخر ولا لم يذكر؟ لم يذكر. فلو كان هذا في آدم وحواء لكان ذكر الذنب الذي هو أعظم. الأمر الثالث أن الأنبياء معصومين من الشرك ولا غير معصومين؟ معصومين. وآدم نبي كريم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فلو كان فالأنبياء قد عصموا من الشرك، فهذه أدلة ثلاثة تفيد أن هذا ليس في آدم وحواء وإنما في غيرهما. أما الواضع كل ما جاء من الأحاديث فهو لا يصح، لا يصح، لم يثبت شيء، وإنما جاء هذا عن السلف. نعم، جاء عن جمع من الصحابة وصح عن بعضهم أن هذا آدم وحواء، لكن نحن علينا بما دل عليه الدليل. ولذا قال الحسن البصري أن هذا في اثنين من بني آدم. نعم، قال الإمام أحمد في تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة صدوق، قال حدثنا عمر بن إبراهيم وهو التستري. وعمر وإن كان ثقة ولكن قد تكلم في روايته عن قتادة، وهذا عن قتادة، قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس. شوف أبا عبد الرحمن، لكن قد يطول الأمر، أنا ما أعرف ثبت تسمية الزوج آدم بحواء إلا ما جاء في مسلم، لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر قط. إيه يعني، هل جاء في غير مسلم ثبت؟ كيف؟ إيه نعم، لكن بس حنا في تسمية حواء. نعم، كيف؟ إيه متفق عليه، هل غير هذا؟ نعم. قال هذا في الصحيحين داقي نعم ثابت إلا في هذا. نعم، وأظن حتى ما ثبت إلا في هذا الحديث، خل في وقت آخر. نعم، قال حدثنا قتادة بن دعام السدوسي عن الحسن بن أبي الحسن البصري سمع بعض الأحاديث وبعض الأحاديث لم يسمعها من سمرة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف له من حديث عمر بن إبراهيم ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه وهذا هو الصواب أنه لا يصح مرفوعا. فهذا الخبر خبر ضعيف ولا يصح. نعم. ولذا روى ابن جرير قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال جعل له شركاء فيما أتاهما قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. ثم قال ابن جرير وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا ونصروا أولادهم. نعم. فهذا هو الصحيح عن الحسن وليس ما رواه عن سمرة. قال المصنف قال أبو محمد بن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. لماذا حاشا عبد المطلب؟ لأن جاء في صحيح مسلم أن أحد الصحابة اسمه ماذا؟ عبد المطلب وأقر على ذلك وقال السبب في ذلك أن عندما أتى عمه بعبد المطلب أتى به ورأوه غادفه قد غتفه على الدابة قالوا هذا عبد المطلب. عندما أتى به المطلب عندما جد الرسول عليه الصلاة والسلام أتى به المطلب من يثرب قبل أن تسمى بالمدينة من أخواله بل النجار فظنوه أنه عبدا للمطلب فقالوا عبد المطلب وهو ليس عبدا له فحاش عبد المطلب. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعونني أو لأجعلن له قرني أيل فيأخذ من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سميه عبد الحارث فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. هذا لا يصح. جاء من حديث خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وخصيف لا يحتج به قال المصنف رحمه الله وله بسند صحيح عن قتاده قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتانا صالحا آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد ابن أبي عروبة وغيرهما سعيد بن أبي عروبة وغيرهما. فبعض ما جاء عن الصحابة ثابت عنهم وبعضه ليس بثابت والصحيح كما تقدم هو رجل وامرأة من ابني آدم من ذرية آدم وليس بآدم النبي الكريم. قال باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذو الذين يلحدون في أسمائه. نعم قبل أن نأتي إلى ذلك قال المصنف رحمه الله في مسائل تحريم كل اسم معبد لغير الله. تفسير الآية أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. ذكر أو ذكر السلف أو ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم لا شك أن كل هذا شرك، كل هذا شرك، ولكن شرك الطاعة قد يكون في بعض صوره أخف. نعم قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الأسماء الحسنى لله عز وجل فادعوه بها، يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار يا غفار اغفر لي، يا جبار اجبر كسري، يا رحمن ارحمني وهكذا، يا تواب تب علي وهكذا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون من جملة إلحادهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم، اللات من الإله والعزة من العزيز، فاشتقوا أسماء لآلهتهم من أسماء الله، تعالى الله عن ذلك. سيجزون ما كانوا يعملون، نعوذ بالله من ذلك. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال يلحدون في أسماء يشركون، وعنه يشركون يطلقون أسماء الله الخاصة به على غيره، مثل ما قال مسيلمة الكذاب لقب نفسه بماذا؟ برحمن اليمامة. وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش سليمان بن مهران يدخلون فيها ما ليس منها. إذن كل هذا من الإلحاد، إدخال ما ليس منها في أسماء الله هذا من الإلحاد، ومن الإلحاد اشتقاق من أسماء الله مسميات يطلقونها على أصنامهم وآلهتهم والعياذ بالله، ومن الإلحاد إطلاق أسماء الله الخاصة به على غير الله والعياذ بالله، فكل هذا من الإلحاد. قال المصنف فيه مسائل إثبات الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أثبتوها لله وادعوه بها كونها حسنى، فهذا يخرج الأسماء غير الحسنة، مثل ما مر علينا بالدهر. نعم وهناك طبعا ينبغي لنا أن ننتبه، هناك أسماء من باب الإخبار أطلقت على الله، يعني مثل اسم المحسن ليس في الكتب الستة ولا الجرح والتعديل ولا التاريخ الكبير للبخاري أن أحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم اسمه عبد المحسن، وإنما هناك التسمية بمحسن. علي رضي الله عنه نقل أنه سمى ولدا له ولم توفي ولم يعش، سماه ماذا؟ محسن، وقيل محسن. نعم فما ليس هناك محسن، هناك حديث، هناك حديث بعض أهل العلم قد قواه ممن تأخر، إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء. ما هو اللفظ الصحيح الذي جاء في مسلم يا أبا عبد الرحمن؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليوحد أحدكم شفرة وليروح ذبيحة، هذا الذي ثبت في مسلم. فلم يثبت المحسن أنه من أسماء الله، لكن يطلقون من باب الإخبار أن المحسن هو الله، والأولى عدم، الأولى عدم التسمية بذلك، ولذا الصحابة والسلف لم لا أعلم أنه سموا بذلك. فهذا كل ما يدل على أهمية معرفة أسماء الله، ومما يدل على أهمية معرفة أسماء الله الآيات مختومة بماذا؟ بأسمائه عز وجل. الآيات الكريمات من أول القرآن إلى آخره مختومة بأسماء الله عز وجل. ومما يدل على أهمية أسماء الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل إذا أراد أن يعرف نفسه جل وعلا وذاته لعباده قال هو الله الرحمن الرحيم، هو الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ولذا كان العلم بأسماء الله من أعظم العلم ومن أعظم أقسام التوحيد. نعم، ولذا تقدم في الآية أن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن أسبابه فمن أعظم أسباب الإجابة أنك تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. ولذا من تعظيم أسماء الله ما جاء في الصحيحين في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كل هذا يدل على تعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم، قال ثالث الأمر بدعائه بها ترك من عارض من الجاهلين الملحدين من عارض هذه الأسماء تفسير الإلحاد فيها. وعيد من ألحد والعياذ بالله. باب لا يقال السلام على الله. لماذا لا يقال السلام على الله؟ لأن الله هو السلام، السلام ما يأتي إلا من الله لأنه هو السلام. عندما نقول السلام عليك أي ندعو الله أن يسلمك، فمن الذي يسلم عباده سوى الله سبحانه وتعالى؟ فكيف يقال السلام على الله؟ هذا لا غير مقبول لا شرعا ولا عقلا ولا فطرة. الله هو السلام سبحانه وتعالى، وهذا من تعظيم الله. قال في الصحيح عن ابن مسعود أي في البخاري ومسلم من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، وإنما نقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. لا، ثم تسلم على عباد الله الصالحين. فإن الله هو السلام سبحانه وتعالى. قال المصنف فيه مسأل تفسير السلام. نعم، السلام معناه معلوم أي الذي يسلم عباده من كل نقص ومرض وعيب. قال تفسير أنه تحية، أنها لا تصلح إلا لله. العلة في ذلك أن لا تصلح لله، لا تصلح لله يعني السلام على الله، تعليمهم التحية التي تصلح لله سبحانه وتعالى. ما هي التحية التي تصلح لله؟ التحيات لله، جميع التعظيمات لله، هذا اللي يصلح إلى الله. قال باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. يعني تلاحظون هذه الأبواب كلها أبواب مهمة جدا، فرحمة الله على المصنف الذي جمع لنا هذه الأبواب ونبهنا على ما فيها من كنوز ودرر ومسائل. قال المصنف رحمه الله باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، يعني لا يجوز للإنسان أن يقول ذلك. لماذا؟ لأن الله لا مكره له، قل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. هذا تكون للعبد، يعني هل ممكن تفعل لذلك السامحني؟ نعم، قد يستطيع قد لا يستطيع، الله عز وجل هو القادر على كل شيء. نعم، ولذا في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. عندنا مسألتان: المسألة الأولى لا تدخل في الدعاء المشيئة إلا على سبيل الخبر، وثبت الأجر إن شاء الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لا ماذا ذهب الظمأ، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا خرج أبو داود في المراسيل، وخرج أبو داود عن ابن عمر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال الدارقطني: إسناده حسن غريب، طريق مروان الأصفر عن عبد الله بن عمر، وفيه غرابة قوية، هذا أقوى ما ورد في الباب، أقوى ما ورد في الباب، وأما ما سواه فلا يصح. فثبت الأجر إن شاء الله، أنت ما تدري فتتفاءل تقول ثبت الأجر إن شاء الله، أجر الصيام. ولذا أيضا لا بأس طهور إن شاء الله في البخاري، فقال أعوذ بالله، قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيغه القبور. قال: فإذا، فنعم إذا نعوذ بالله من ذلك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بأس طهور، يعني إن شاء الله أن هذا يطهره، لا بأس طهور إن شاء الله، إن المرض طهارة وكفارة لسيئاتك وتطهير لك من ذنوبك. فلذا تدخل هنا المشيئة. وأما إذا كان على سبيل الدعاء فعليك أن تجزم بالدعاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ليعظم الرغبة، لله المثل الأعلى، لو أن شخصا جاء لملك من ملوك الدنيا وقال: أعطني ريال، ماذا يقول له الملك؟ يعني يعاقبه ولا ما يعاقبه؟ يعني يقول: أنت تسخر مني، أنا الآن ملك، تقول لي أعطني ريال، تقول أعطني ملايين، يعني أنك تسخر مني. فكيف رب العالمين ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فعلينا أن نعظم الرغبة في سؤالنا لله. وليس معنى هذا أنك لا تسأل ربك في الأشياء الصغيرة والحقيرة والدقيقة، لا، اسأل الله، لأن مهما صغر هذا الأمر إذا لم ييسره الله فإنه ماذا؟ لا يتيسر. لكن لا تقتصر على هذه الأشياء فقط، بل عظم ربك بأن تعظم السؤال لله، تعظم رغبتك فتسأل الهداية والمغفرة والجنة. ولذا في الحديث الصحيح: سأل الله الفردوس الأعلى، مو بس الجنة، الفردوس الأعلى الذي هو أعلى الجنة، الذي هو أعلى الجنة. نعم. قال المصنف فيه مسائل: النهي عن الاستثناء في الدعاء. طبعا مسائل الدعاء كثيرة، هذا من الأشياء المهمة في الدعاء، وهذا كثير ما الإنسان يقيد ذلك الدعاء بالمشيئة، وهذا غلط. قال: بيان العلة في ذلك، قوله: ليعزم المسألة، عظام الرغبة، التعليل لهذا الأمر، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم. باب: لا يقول عبدي وأمتي. باب عفوا لا يقول عبدي وأمتي باب لا يقول عبدي وأمتي زجر. قال المصنف رحمه الله: نعم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك، ربك يعني سيدك اللي يملكك، وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي. طبعا جاء في مسلم لا يقول أحدكم مولاي إنما مولاكم الله عز وجل، فهذا إما أن يكون اللي في مسلم على سبيل الأدب، أو يكون كما قال عياض، عياض عله، عياض بن موسى عله، وصحح الذي في الصحيحين. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، مع أنه عبده وهذه الجارية أمته، ومع ذلك من باب الأدب ليقول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم طبعا هذا الحديث كل يعني هذا الحديث فيه صيانة لجانب التوحيد وتعظيم لله وحماية للتوحيد وتعليم المسلم والمسلمة كيفية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فالأدب مع الله هذا أمر عظيم جدا، لابد أن نتأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان مطلوب منه أن يتأدب مع والديه أو مع من هو أكبر منه، فكيف مع الكبير الذي لا أكبر منه والعظيم الذي لا أعظم منه وهو الله سبحانه وتعالى؟ فيتأدب الإنسان مع ربه عز وجل. نعم فلا يقول أطعم ربك وارضع ربك، ولكن يقول سيدي ومولاي. وحتى السيادة عندما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا، قال السيد الله. كل هذا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم وهذا كل هذا صيانة للتوحيد وكراهية لمثل ذلك. فالألفاظ عندنا ثلاثة أقسام: ألفاظ مكروهة كعبدي وأمتي، وألفاظ محرمة كالتعبيد لغير الله، نعم، وألفاظ كفرية نعوذ بالله كما تقدم في الأبواب السابقة. نعم فعلى الإنسان أن يجتنب ذلك كله. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: النهي عن قول عبد وأمتي، لا يقول عبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، قال تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، نعم ليس فيها عبودية. تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في ماذا؟ حتى في الألفاظ. إذن يجب أن يحقق التوحيد في القلوب والجوارح، ومن ذلك اللسان الألفاظ، وحتى في الإشارة، حتى في الإشارة هذا الأمر الثالث، كما تقدم عندما رأى شخص يشير بأصبعيه قال أحد أحد، أي أشر بأصبع واحدة، وحد ربك. نعم كم الساعة؟ قال باب لا يرد من سأل بالله. من تعظيم الله عز وجل أن من سأل بالله لا ترده، إذا تيسر لك إعطاؤه. أو شخص استعاذ بالله منك فأعذه، كما في البخاري عندما قالت الجونية أعوذ بالله منك، قالت والعياذ بالله لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لقد عذت بمعاذ الحق بأهلك، لقد استعذت بمعاذ الحق بأهلك، ففارقها عليه الصلاة والسلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن تعظيم الله أن الإنسان يعطي من سأله بالله ويعيد من استعاذ منه بالله. قال تعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. نعم. قال من استعاذ بال، قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعذوه، من استعاذ منكم بالله فاعذوه، وهذا فيما هو يعني مشروع، ليس إنسان يفعل الجرائم ويستعيذ بالله، هذا من باب الاستهزاء بالله والعياذ بالله. ولذا يحكى أن سارقا قال لعمر رضي الله عنه أن سرقت بقدر الله، قال ونحن بقدر الله نقطع يدك. نعم. قال ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه، وجوب دعوة من دعاك، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه بمقابل هذا المعروف. انظروا إلى هذه الأخلاق الحسنة. ولذا في صحيح مسلم كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم لا بأس بإسناده. قال فيه مسائل إعادة من استعاذ بالله تعظيما لله وتحقيقا للتوحيد. الثاني أعطى من سأل بالله تعظيما لله. روى البزار أن عبد الله بن جعفر أحيانا كان يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحق جعفر، جعفر أخوه الكبير ولا الصغير؟ الكبير، جعفر أكبر من علي رضي الله عنهما. فتعلمون جعفر استشهد في مؤتة، فكان ابن عبد الله بن جعفر أحيانا يسأل عم علي رضي الله عنه، عبد الله بن جعفر صحابي صغير، كان يسأل عم علي بحق جعفر فكان يعطيه، فكيف بالله عز وجل؟ إجابة الدعوة المكافأة على الصنيعة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. ما عندك ما تكافئه حسا، تكافئه ماذا؟ معنى تدعو له. هذه الأخلاق الطيبة. السادس قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وذلك لعظم هذا الوجه، لعظم وجه الله جل وعلا، فلا يسأل به إلا أعظم المطالب ألا وهي الجنة. فلا يسأل بوجه الله عز وجل شيئا يعني لا قيمة له، وإنما يسأل بوجه الله العظيم شيء عظيم وشيء جليل تعظيما لهذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح، ولكن جاء في معناه حديث لأبي موسى الأشعري، وهناك من حسنه أي حديث أبي موسى الأشعري، وإلا فإن حديث جابر لا يصح، نعم. حديث ابن عمر. إيه. الحمد لله. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سليمان الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي. الأعمش عن ابن عمر عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر. إيه نعم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. نعم. أعد الإسناد. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سليمان الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر. نعم أحسن. وأبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد والطيالسي والحاكم كلهم من طريق أبي عوانة. نعم. رجاله كلهم ثقات. فعفان هو بن مسلم البصري وهو ثقة ثبت، وأبو عوان أيضا ثقة ثبت، وسليمان هو الأعمش، ومجاهد إمام. نعم. وقد جاء أيضا من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر. نعم. شفنا حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، الحديث قريب من أحمد أيضا. إيه بس عكس حديث لا يسأل بوجه الله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. نعم. وهذا أيضا رجاله ثقات. نعم. قال المصنف فيه مسائل: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، هذا بناء على ثبوت هذا الخبر، وهذا الخبر كما تقدم فيه ضعف. الثاني إثبات صفة الوجه، وهذه الصفة جاءت في القرآن العظيم كما هو معلوم، وجاءت أيضا في السنة النبوية، فلله عز وجل وجها عظيما يليق بعظمته سبحانه وتعالى.